أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، ما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يخرصون، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الثاني من سورة الزخرف، وهي السورة الرابعة من آل حميم السبع. وذكرنا هذه السورة ومعانيها في أول الدرس الأول ما فيها من المعاني. وصلنا عند الآية 20، وهي معنى جديد يرد الله عليهم، يحكي شبهتهم، شبهة الكفار المشركين، ثم يرد عليه. ونقض الله بنيانهم من القواعد، فقال جل وعلا بعد أن رد عليهم في لما جعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونقض هذا الكلام نقضا من أساسه حتى أصبح عيبا وعارا على من قاله، ودليلا على قدر الله عنده وصورة الله عز وجل في ذهنه. قال: وقالوا، الواو للعطف، يعني هذه مقولة أخرى أيضا من مقولاتهم التي قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مقولات فاسدة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، هذه من المحاجة التي كانوا يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم، لو شاء الرحمن ما عبدناهم. والمراد هنا الأصنام أو الأوثان، وذكرت بصيغة من يعقل، يعني هو القاعدة أن يقولون لو شاء الرحمن ما عبدناها، ولكنهم جعلوهم عقلاء ما عبدناهم لأنهم عاملوهم معاملة العقلاء، فهم يكلمونهم ويدعونهم، فلذلك قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما معنى هذه المحاجة منهم؟ إما احتجاج بالقدر، يعني ما دام الله عز وجل شاء هذا الأمر وأراده إذن هو يرضاه، وهذا من أسوأ الاحتجاجات وأفسدها، فمشيئة الله عز وجل مرتبطة بحكمته، ورضاه مرتبط بأمره ونهيه جل وعلا، وليس كل ما شاءه يرضاه، ولكن له فيه الحكمة. والاحتمال الآخر وهو الأقوى أنهم قالوا إن الله عز وجل قد أنعم علينا وأعطانا ولم يعاجلنا بالعقوبة، وهو يرانا على هذه الحال، فلو كان لا يرضاها ما تركنا هكذا. هذا أيضا محاجة، هذا كل جدل فارغ، ولذلك سيسميه الله عز وجل خرص فقط. لو شاء الرحمن ما عبدناهم، يعني لو شاء الرحمن لعاجلنا بالعقوبة، وهذا الآن يغتر به كثير من الناس. حتى في زماننا هذا، فيقول انظر الكفار ينعم عليهم تأتيهم الأمطار الخير عندهم، يعني يجعلون هذا أساس لنقض الدين، وقالوا لو شاء الرحمن وما عبدناهم. فإذا هم يفعلون الشرك الأكبر ثم يتعلقون بالمشيئة وبالإمهال وبالاستدراج، وما علموا أن الله عز وجل يستدرجهم ويمهلهم. قال تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فماذا رد الله عليهم؟ ما لهم بذلك من علم، نفى عنهم أي علم أو برهان أو حجة يتمسكون بها في هذا الكلام، إنما هو استدراج ومكر من الله بهم، ولا يعني بقاء العبد على النعمة وهو مقيم على المعصية أن الله راض عنه أو أن الله غافل عنه أو أن الله يعني مهمله. لا والله، لا والله، بل والله إن ذو القلب الحي كلما طالت نعمته وهو مقيم على المعصية إنه لا يعلم أن لذلك ثمنا عظيما. ومن لم يعلم أن هذا استدراج فهو أحمق. فلا تغتر بإمهال الله لك وستر الله عليك وأنت مقيم على معصيته في الخلوات، لا تغتر بذلك، فإن الله يملي وكيده متين جل وعلا. ثم إذا أخذ الظالم لم يفلته، احذر من سطوة الله جل وعلا، واحذر من غيرة الله عز وجل، وغيرته أن تنتهك حدوده. قال تعالى ما لهم بذلك من علم، نفى أي درجة أو ذرة من العلم والبرهان والحجة. إذن ماذا عندهم؟ إنهم إلا بصيغة الحصر يخرصون، ما عندهم إلا الخرص. والخرص أيها الإخوة الظن والتخمين، وهو الآن أكثر بضاعة الناس. والله إن هذه الآية تنطبق على أكثر ما يخوض فيه الناس اليوم في وسائل التواصل وغيرها. ما لهم بذلك من علم، يعني إذا قرأها العالم يدري أنهم فقط يمشون في طخياء مظلمة، ما لهم به من علم إنهم إلا يخرصون، يتكلموا بالخرص والظن والتخمين. ثم قال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله، يعني هذا اللي يفعلونه، هل معهم علم؟ ما عندهم علم. هل عندهم هدى؟ ما عندهم هدى. هل عندهم كتاب منير كما قال في الآية الثانية لما ذكرها في سورة الحج وفي سورة لقمان؟ علم ولا هدى ولا كتاب منير. كذلك هنا الثالث الكتاب، هل عندهم كتاب منير جاء من عند الله يتيح لهم أو يسمح لهم بعبادة الأصنام وأنها تشفع؟ لا. أم آتيناهم كتابا من قبله، لا عهد لهم بالكتب، بل إن بني إسماعيل لم يأتهم بعد إسماعيل كتاب البتة. قال تعالى وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. ولذلك المستمسك بالحجة لا تثريب عليه الإنسان حتى في الأقوال الفقهية، إذا كان مستمسك بحجة من كتاب أو من برهان هذا لا تثريب عليه، إلا إذا كان يعلم حجة أقوى منها وتمسك بالحجة الأضعف لمجرد الهوى والتقليد. إذن ليس عندهم كتاب ولا هدى، لا كتاب منير ولا هدى ولا علم. إذن بطلت هذه من أساسها، بين الله أنها على جرف انهار، فانهار بهم في نار جهنم، وأن الإمهال لا يدل على الرضا. قال تعالى إذن مدام نفى عنهم العلم والهدى والكتاب المنير ماذا عندهم؟ قال بل، هذا للإضراب، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. الآبائية المحضة، التقليد المحض الفاسد. الآبائية يا الإخوة هي كما ذكرت في الدرس الماضي أشد عندهم من الأصنام نفسها. الأصنام نفسها ليس لها ذلك التقدير العظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة يعني أسقطها 360 صنم في غداة واحدة، ما لها ذاك التقدير. بل ذكرنا مرة كتاب الأصنام للكلبي يذكر أنهم يستهزئون أحيانا بالأصنام إذا استقسموا وكذا، يستقسمون يستهزئون بها. أمرؤ القيس لما استقسم قال أبياته المشهورة لما يعني طلعت الأزلام أنك لا تقاتل لا تأخذ بثأر أبيك، فلو كنت يا ذا الخلص الموتورة وكنت مثل شيخك المقبورة لم تنهى عن قتل العداة زورة، يعني استهزي بذا الخلصة. فليست يعني عميقة في وجدانهم الأصنام، لكن الآباء لا، الآباء ينفخ الشيطان فيها ويثبتها في وجدانهم في عقولهم. وسبحان الله، لذلك كما ذكرنا أبو جهل لما كانت الفرصة ضيقة ولحظات ويموت أبو طالب ما استنجد بمسألة الأصنام وقال له اذكر هبل اذكر اللات اذكر العزة، لا لا لا، هم يعرفون أنها مصالح، وكما قال جن وإنس استمتع بعضنا ببعض فقط، ولكنه قال ملة عبد المطلب لأن هذه لحظات حاسمة، فيأتي بأقوى الأوراق ملة عبد المطلب. وكذلك ذكر ابن سعد أن أبا لهب لما مات أبو طالب قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا عمك بدل عمك، والله لن يصل إليك بشيء، وقام عبد العزة بدل عبد مناف، أبو لهب اسمه عبد العزة وأبو طالب اسمه عبد مناف، وأعلن في قريش أني أنا مكان أبي طالب، والله لن تصل إلى ابن أخي. فتركوه أياما، ثم جاءه الخبيث نفسه أبو جهل فقال له يا أبا لهب أو يا عبد العزة، أبو لهب ترى يسمونه من جماله يعني لأنه أحمر الوجه وشديد البياض والحمرة، فقالوا له أبا عتبة، هو كنيته أبو عتبة، قال يا أبا عتبة هل سألت ابن أخيك أين أبيك أو أين أباك أين عبد المطلب؟ قال لا، قال سله. فذهب أبو لهب وهو كان بضعة أيام وهو يزعم أنه سيقوم مقام أبي طالب، وقال له يا ابن أخي أين عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. فقال أبي في النار؟ قال نعم، وكل من مات على الشرك فهو في النار. فأعوذ بالله انقلب أشد عداوة وحقد وحسد حتى مات. فالمراد أن مسألة الآباء ترها عميقة جدا عندهم، وإنما هذه الأوثان إنما هي فقط تمثل أشياء أخرى، أربعة أشياء ذكرناها في السيرة. قال تعالى بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، الأمة يعني الملة والدين، وفي قراءة على إمة بكسر الهمز، والإمة هي النعمة، يعني وجدنا آباءنا على نعمة وممهلين وإنا على أثارهم مهتدون. وعمرو بن العاص له كلمة الشهيرة لما قيل لهم كيف تفعلون هذا وأنتم معقل العرب، فقالوا وجدنا قبلنا أناس كانوا كالجبال في تدبيرهم في الحروب وفي سياستهم وفي تجارتهم فاغتررنا بهم. فالمراد إن الله عز وجل أراد هدم هذه المسألة، مسألة الآباء. قال الله عز وجل وكذلك، أي وكما قال هؤلاء، كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني أول شيء تسليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة قيلت في كل نذير في كل قرية في كل الأمم. إذن الشيطان يستثمر مسألة الآباء، والآباء أحيانا آباءك في النسب، وأحيانا آباءك في العلم، آباءك في المذهب، آباءك في المعظمين، لا آباء عموما يعني. وانظر أن اللي يقولونها المترفين، والترف هو مظنة الشبهات والأقوال الفاسدة، لأن الإنسان لو كان يشقى في كسب عيشه ما تفرغ لهذه الأشياء. لكن كما قال أبو العتاهية إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ مفسدة حتى في دينه. فدائما القرآن ينحى على المترفين وأنهم هم مصدر الشبهات. والآن أيضا في وسائل التواصل لما كثر الترف والنعمة والإنسان يكون عنده فراغ وعنده نعمة، فماذا يفعل؟ يبدأ يقلب في الشبهات. فاحذر من هذا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فسق الشهوات وفسق الشبهات. وكذلك جاء في الحديث حديث المقدام بن معدي كريب قال يوشك أن يكون رجل شبعان متكئ على أريكته يقول إن جاءنا القرآن قبلناه إلى آخر الحديث، فهو شبعان ومتكئ على أريكته كما يفعلون الآن، يبدأ يغرد ويتكلم بالشبهات وينثر. إذن هو الترف، هو الترف وطول المهلة كما سيأتي الآن، متعت هؤلاء وآباءهم. فإذا اجتمع طول المهلة مع الترف الشيطان يستثمر هذا ما يتركه. إذن هذه سنة ماضية أنهم سيحتجون بالآباء. طيب كيف تنقض هذه؟ قال تعالى سبحان الله السورة هذه عظيمة، يذكر الشبهة ثم ينقضها من أصلها والتي بعدها والتي تليها، يعني عشرات الشبهات تتساقط في كلمات يسيرة. سبحان الله ما أعظم بركة هذا القرآن. قال أولو جئت، وفي قراءة قل قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، يعني حتى أتتبعون الآباء ولو اتضح لكل ذي عقل وبصيرة وبرئة من الهوى أن هذا الكلام أهدى عليه نور واضح مما وجدتم عليه آباءكم أتستمرون؟ أولو يعني أتتبعونهم ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباكم. خلاص يضعه أمام خيارين، إما هوى محض وكلام باطل محض، وإما أن يتبع الهدى. سبحان الله. ولهذا أيها الإخوة، نصيحة لوجه الله، رجل قال لابن مسعود انصحني، فذكر له كلمات مباركات، لكن مما قال، قال ودر مع الحق حيث دار، در مع الحق حيث دار. الكلمة هذه سهلة في النطق لكنها عند الاختبار صعبة. كثير من الإخوة ما زكى نفسه بحيث أنه إذا تبين له قول أهدى مما كان هو عليه يسهل عليه أن ينتقل للقول الثاني، لكن بشرط أن يكون واضح، يعني عليه برهان، عليه حجة. أهدى مما وجدتم عليه أباءكم، لا يثقل عليه جدا، ويبدأ الشيطان يستثمر مسائل كثيرة. طيب والآباء أو المشايخ، أو أنا كنت على كذا، أو أنا اشتهرت بكذا، أو أنا، ويبدأ الشيطان يفتح له عشرات الشبه. ولذلك ابن مسعود قال له در مع الحق حيث دار، هذه علامة التجرد المحض. ولكن ليس معناه التنقل بين الأقوال بدون بينة، لا. ولهذا نرجع أيضا إلى وصية معاذ عند موته، لما قال له يزيد بن عميرة وعميرة أوصني، قال له الكلام المشهور، قال له الحق عليه نور، قال له الحكيم قد تخرج منه الزيغة، والمنافق قد يقول الحق. سبحان الله، المنافق قد يقول كلمة الحق، والحكيم قد تخرج منه الزيغة والزلة. فقال الرجل تفاجئ، يعني قال طيب أنا مثلا أحسنت الظن بهذا الحكيم فخرجت منه زيغة، أو هذا المنافق رددت كل ما عنده جاء من كلمة واضحة حق، كيف أفعل؟ فقال معاذ الحق عليه نور، يعني أنت عود نفسك على أن تتعرف على الحق بالنور الذي جعله الله في الحق. يعني الله عز وجل ما يجعل الحق مثل الباطل أبدا، رب العالمين برحمته ولطفه يجعل الحق فيه قوة ذاتية، فيه نور ذاتي. لو تجردت من الهوى لرأيت النور، وإن ساق له عقلك وفطرتك وقلبك كلها قالت هذا الحق، ورأيت مستقيم. والباطل حتى لو كان في المسائل الجزئية والفرعية التي يؤجر المصيب أجرين والمخطئ أجر، لكن إذا كان باطل يعني قول تجد أنه ما هو بصحيح، مضطرب، ما فيه ذاك النور ولا فيه الوهج ولا فيه القوة. طيب لو جاءك أحد بأهدى مما وجدت عليه آبائك أو مشايخك واتضح لك الآن، أول شيء لابد تعود نفسك على أن تعرف الأهدى من تلقاء نفسك، لأن يمكن يأتي وقت ما عندك أحد يعلمك، لكن أنت اتق الله، نور باطنك بالحكمة، بأكل الحلال، بالصمت، بالتفكر، بالاستغاثة، بالتضرع أن الله يهديك للحق فيما اختلف فيه، ويكون فيك نور باطن بحيث أنك الأهدى تعرفه، يعني تنساق إليه ما تتبع الهوى. كثير من الناس كهكذا، وهو ترى الأصل في الناس هكذا، الانتقال من قول لقول صعب، ولذلك جعل الله فيها أجرين. مثلا الذي كان على دين عيسى ثم انتقل إلى دين محمد، قال الله أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ما هو بسهل أنك تنتقل من دين عيسى إلى دين محمد عليه الصلاة والسلام، وإن كان دينا واحدا لكن أمام الناس وكذا، ما هو بسهل. فهؤلاء قال يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. أي مسألة كنت مثلا على قول أو مشايخك على قول ثم تبين لك أهدى، در مع الحق حيث دار، واحتسبها لله عز وجل، والله تجد غبها. العام الماضي ثارت عندنا مسألة تارك الصلاة. تارك الصلاة هو كافر بإجماع العلماء قاطب، لكن كنا نقول نحن بقول مشايخنا أنه كافر زائد مرتد، ثم تبيننا أن فيه إجماعات قاطعة من الصدر الأول أنه كافر لكن ما يعامل معاملة المرتدين، يعامل معاملة بن سلول. واتضح هذا واضح في أربعة إجماعات نقلها أربعة من كافة مذاهب أهل السنة، وفي أدلة واضحة قاطعة أنه كافر، صحيح كافر، يعني كفر إيمانه لكن ما يخلع عن ثوب الإسلام، وهذا يكون في صعوبة بالغة يعني حتى في نكاحه، وفي ولا حد طبقها أيضا. ف يعني أول شيء كان صعب على الواحد، يعني صعب على الواحد أنه من يوم نشأ يسمع مشايخ يقولون هو كافر ومرتد، ثم يجد مثلا في كلام المذاهب كلها والعلماء السابقين وأهل السنة إن ما في واحد قال مرتد. حتى الإمام أحمد 40 رواية كلها يقول كافر كفر إيمان، في رواية واحدة خطأ واحدة من 40، وردها ابن بطة وقال مستحيل تثبت عن أحمد وغيره، إنه قال إنه ما يورث. طيب هذا الآن يصبح الإنسان أمام مفترق طرق، يصعب عليه كذا، كيف يعني عرف بهذا الشيء ومشايخ وكذا، وكيف الآن يقول، مع أنه يعني الانتقال مو بصعب في هذه، هو كافر كافر، لكن يبقى هل هو مرتد ولا لا؟ فأنا أقول تدبروا هذه الآية: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، آباء النسب أو آباء العلم وكذا، ما ما ما موقفك؟ هل أنت دوار مع الحق؟ هل ذهب حظ النفس منك؟ هل تجرت من حظوظ الشيطان وكذا والسمعة والشهرة، وإني أنا عرفت بهذا، وإني أنا اتخذت مواقف قديمة بسبب هذا، والآن كيف أتراجع وكيف؟ يعني يأتيك الشيطان بألف شيء وينفخ فيك كما نفخ في هؤلاء، وقالوا كيف آباءنا وكيف يسفى أحلامنا وآباءنا اللي ماتوا وكذا وكذا. احذر، هذه مداخل الشيطان. ولكن أيضا كيف تعرف الأهداء؟ كما قلت لك، صحبة أهل العلم، وأن يكون عندك نور باطن تفرق فيه بين الهدى والأهداء. بماذا استقبلوا هؤلاء؟ قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، يعني كأنهم اعترفوا أن أهدى، لأن العقل والفطرة تدل عليه، ولكن قالوا ولو كان أهدى، إنا بما أرسلتم به كافرون وملتزمون بما عليه الآباء، ولذلك انتقم الله منهم. قال فانتقمنا منهم، هذا اللي قبل شيء يقولون لو شاء الرحمن، قال الله فانتقمنا منهم من الأولين، وهذا تهديد شديد لقريش أن النعمة اللي أنتم فيها لن تدوم، ولم تدوم، جاءت بدر فذهبت رؤوسهم، ثم جاءت أحد، ثم الخندق، حتى فتحت مكة. فانتقمنا منهم، الله عز وجل حق ويغار للحق ويغضب للحق وينتقم للحق. ولا تغتر بالإمهال، در مع الحق حيث دار، والله ربما ترد حق ثم يصعب عليك الحق كله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الكبر بطر الحق وغمط الناس، ولن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من هذا، أن يبطر الحق. يبطر الحق يعني ما جاز له، ما تعود عليه، ما وده ينتقل من كلام، ما وده كذا، لا، احذر. فانتقمنا منهم، تظن الله غافل؟ ينتقم الله عز وجل، إلا إذا علم الله من قلبك أن كل ما رأيت الأهدى انتقلت إليه وأجبرت نفسك عليه. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا، والله تحتاج صبر صحيح، هذا في مسائل جزئية. فكيف في هؤلاء اللي ينتقل من دين إلى دين، أو شيعي ينتقل إلى سني، أو خارجي يرجع إلى الحق بعد ما كان يعني ذهب مع أصحابه وكذا، أو مرجع تبين للحق، أو تبليغ، أو إخوان، أو غيرهم. إذا انتقل وصبر على الانتقال، وصبر على ترك الأصحاب وترك الأقوال السابقة، يؤتون أجرهم مرتين بما صبر. قال تعالى: فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. انظر في عاقبة عاد وثمود ومن قبلهم ومن بعدهم، هؤلاء كذبوا واستهزأوا وأعرضوا وردوا الأهداء بسبب الآباء. سبحان الله، تسلية عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتهديد شديد لقريش، ونقض للحجج من أساسه. ولذلك جاء الآن نقض آخر على نفس الحجة هذه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إذا أردتم الآباء، طيب إبراهيم قبل وإسماعيل، ثم إلى قرب قصي، يعني قبل قصي بقليل، يعني أجداد النبي صلى الله عليه وسلم الأوائل كانوا على التوحيد، فهر وغالب والنظر لكن اللي كانوا في طبقة عمرو بن لحي. عمرو بن لحي الخزاعي كان ملك مكة وعالم مكة، فاجتمع له الملك والعلم فأضلهم. الذين في طبقة عمرو بن لحي هم اللي قبل قصي، أظن كلاب وكذا، بدل انحراف عندهم. طيب الآباء اللي قبل انحراف، إذا كنتم تريدون الآباء، آباؤكم من ما قبل قصي أو كلاب وكذا إلى إبراهيم كله مع التوحيد، هذه حجج منقوضة، هذا هوى. ولذلك رب العالمين يضعهم في إحراج شديد مع أنفسهم. لو فكر ثانية واحدة، كيف يتبع الجد القريب والأجداد متسلسلين على التوحيد إلى إبراهيم؟ إبراهيم ماذا قال لأبيه وقومه؟ أول شيء بدأ بالبراءة، لأنه لا إثبات إلا بعد نفي، ولا تحلية إلا بعد تخلية، ولا بناء إلا بعد تنظيف وقوة الأساس. أول شيء البراءة: إنني براء مما تعبدون، حتى لا يظن ظان أنه يقبل الإشراك أو يقبل، لا، أول شيء البراءة والتنظيف: لا أعبد ما تعبدون، إنني براء، براءة يعني تامة مفاصلة من كل ما تعبدون إلا الذي فطرني. قد يكون الاستثناء والتصل أنهم كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الله، والله عز وجل لا يقبل هذا، كما قال في سورة الكافرون: ولا أنتم عابدون ما أعبد، فقال كل آلهتكم أبرأ منها إلا الله عز وجل، فإنكم تعبدونه وتشركون به لكن أنا لا. وقد يكون الاستثناء منقطع، إنني براء مما تعبدون لكن الذي فطرني أتولاه وهو رب العالمين، يكون إلا بمعنى لكن، كل معاني كلها صحيحة. إذن براءة ثم الذي، وذكر الذي فطرني، أول شيء في احتجاج على بالخلق، هو الذي خلقني، هو الذي أوجدني، هو الذي بدعني على غير مثال سابق، هو الذي فطرني من عدم، هذا هو الذي أعبده وهو الذي سيهديني، هذا معنى. المعنى الثاني هو الذي جعل فيه الفطرة والعقل، فطرني يعني فطرني على التوحيد، يعني احتج علي بأن جعل في فطرة وعقل وآيات مبثوثة أمامي، هذا أيضا معنى. المعنى الثالث هو الذي فطرني على التوحيد وأنا أسأله أن يثبتني عليه، قال فإنه سيهدين، يعني في الكتاب الأول في وادي نعمان في الميثاق الأول جعلني من زمرة الذين سيوحدون بإذن الله وسيهدين، وهذا نفس المعنى الذي قال في سورة الصافات، قال فرأيت ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدو، هذا معنى براء، يعني عداوة وبغضاء كما في الممتحنة، عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي، يعني خلقني مسلما وسيهديني للإسلام حتى أموت بإذن الله، هذا ظني فيه، إلا إذا جاء شيء من قبل نفسي كما قال هو إبراهيم إلا أن يشاء ربي شيء، إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. إذن معاني الذي فطرني كثيرة، ذكرها ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالة من رسائله، بل دائما ما ينص على هذه الآية كثيرا، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يعني سيزيدني في الهداية ويثبتني على التوحيد. وجعلها هذه البراءة وهذه الكلمة والتوحيد ولا إله إلا الله، جعلها باقية في عقبه، حتى أنه دعا ماذا قال؟ قال وجعلنا مسلمين لك، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ودعاء إبراهيم كثير كل يدعو في ذرية يبقى التوحيد في ذريته، وبقي يعني بقي أناس على التوحيد، ما ينقطع التوحيد من ذرية إبراهيم أبدا. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون إلى هذه الكلمة كلما انحرفوا كلما ضلوا، سبحان الله. طيب هؤلاء من ذرية إبراهيم قطعا المخاطبين قريش، فلماذا تركوا هذه الكلمة؟ قال تعالى بل، يعني هؤلاء تركوها لماذا؟ فأضرب عنهم وقال بل متعت هؤلاء وآباءهم. السبب التمتيع في مكة، وأولا من نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء ولهم جاه، والأصنام هذه كان لهم مصالح اقتصادية من ورائها، نحن كل هذا بيناه في السيرة، يعني 360 صنم ليست كلها لقريش، كل قبيلة عندهم طاغوت في بلادهم ويضعون له شبه عند الكعبة، وقريش ترضى بذلك يضعون له نسخة أخرى عند الكعبة، 360 هذه كلها تربط القبائل بمكة، فيأتون في المواسم منها أنهم يحجون لطاغوتهم الذي عند الكعبة، وقريش تستفيد، يعني تكون مكة يعني تجمع العرب والعجم كلها لأجل الطواغيت هذه، فهم متعوا متعوا متاعا طويلا. قال بل متعت هؤلاء وأباء، والمعنى هذا دائما في القرآن، بل متعنا هؤلاء وأباهم حتى طال عليهم العمر، كثير هذا المعنى، أن الإنسان إذا طالت عليه النعمة والمتاع وتسلسلت القرون خلاص يبدأ يسترخي ويميل إلى الأرض. حتى جاءهم الحق ورسول مبين، يعني بعد المتاع هذا جاءهم، ما ذهبوا يبحثون عنه في الشام ولا في اليمن، لا جاءهم في مكة، جاءهم ماذا؟ الحق البين الواضح الجلي تنساق له العقول والفطر، وأيضا مع الحق رسول مبين، إما أنه ظاهر في نفسه ومظهر، يعني كما ذكرنا في أول السورة والكتاب المبين، من بان أو من أبان، هو بين ومبين ورسول مبين. ماذا كانت ردة فعلهم؟ قال ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون، ما وجدوا مطعن عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قالوا سحر يؤثر، قالوا أنه يفرق بين الرجل وأخيه والرجل وأبيه والزوج وزوجه، ما هذا إلا سحر، السحر يفرق بخلل في الأذهان، لكن هذا يفرق بالبرهان، يفرق بالحق، صحيح هو في تفريق، السحر في تفريق لكن تفريق التخيل الشيطاني، أما هذا تفريق البرهان الرحماني، وهم يعرفون الفرق لكن هذا تشويش فقط، ولذلك قبل ما يقولون كلمة سحر قص الله في القرآن كل شيء، ما قيل للوحيد اخترع لنا شيء، الموسم اقترب والعرب ستغتر بهذا الرجل، فقال الله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. فقال بعد هذا كله يعني يفكر يفكر كل التهم يقلبها وش أقواها، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. هذا هو هذا معنى قال وإنا به كافرون. وقالوا نقض كل الآبائية الآن تهلهلت وأصبحت هباء منثورا بإبراهيم بالأهدى بكل شيء انتقضت الآن، أصبح الآن واضح أنه هوى محض خرص. سيأتي الله عز وجل لصنم آخر وسنختم به، وهو العظماء عظماء الدنيا الأئمة المضلين. وقالوا لولا يعني هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أول شيء كانوا يقولون أن القرآن ما ينزل على بشر، أبعث الله بشر رسول. فلما حاجهم النبي صلى الله عليه وسلم وتهلهلت حجتهم الأولى وقال موسى بشر وعيسى بشر وأنتم مقرون به وتعرفون تسأل اليهود عنه وإبراهيم بشر وإسماعيل بشر كلهم أنبياء، عرفوا أن حجة واهية. قالوا طيب ما دام أنه يكون بشر لماذا محمد هذا الذي بعث الله بشر رسوله؟ ما وجد الله إلا هذا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. هم يعلمون صدقه وأمانته لكن الهوى سبحان الله. والله تسلية أن يأتي هذا الكلام من رب العالمين من فوق سبع سماوات، تسلية عظمى. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، على رجل من القريتين عظيم. هم قالوا طيب بيختارونهم يعني ما دام فيه نبوة خلنا حنا اللي نحدد مو بالله اللي حدد، تعالى الله يعني حنا اللي نختار. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. لولا نزل على رجل يعني واحد قد اشتهر في الدنيا قبل محمد وأكبر منه، هم اقترحوا عتبة بن ربيعة. عتبة بن ربيعة أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم ب15 سنة في حرب الفجار، أول سيادة له كانت في حرب الفجار لما تحمل الديات وأصلح بين قيس وبين كنانة وقريش، وكان عمره 30 والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم حضر الفجار وعمره 15. وعتبة لكنه تبع الهوى، عتبة سيد وفيه رشد وما فيه حمق، وما كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم كعداوة أبي جهل وأبي لهب لا يعني كان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إن يطيعوه يرشدوا، يعني كان فيه سياده لكن اتبع الهوى ركب الهوى، نسأل الله العافية والسلامة، وخلد في النار. وأول قتيل في بدر هو عتبة. فهم قالوا من مكة عتبة أو الوليد بن المغيرة الوحيد والد أبي جهل، لا ليس والد خالد بن الوليد اللي هو الوليد بن المغيرة أخو هشام بن المغيرة يعني عم أبو جهل. ومن الطائف القريتين مكة والطائف، ومن الطائف حنا بنختار عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه بعدين أسلم، أو بن عبد يليل، يعني حنا اللي بنحدد اللي ينزل عليه القرآن. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. ولا زال الناس يقولونها إلى اليوم يعني بلسان الحال أو المقال، يعني ما في ليش هذا بالذات، يعني في ناس أولى منه، يعني كذا يحددون دائما سواء في فقر في غنى في علم في هداية في سلطان في غيره، هم اللي يحاولون هم يقسمون رحمة ربك. سبحان الله العظيم يعني في الدين وفي الدنيا. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، يعني هم اللي بيدخلون بين الله وبين عباده، هم اللي بيدخلون في اختيار الله عز وجل. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، وخيرة الله هي الخيرة. قال أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني نحن في أمر الدنيا الزائل ما تركناهم، قسمنا بينهم المعيشة وجعلنا بعضهم غني وبعضهم فقير ووزعناهم على شكل شرائح وطبقات حتى يستفيد بعضهم بعض، لو كانوا كلهم على شريحة واحدة أو طبقة واحدة لاستغنى بعضهم عن بعض، ما في أحد يخدم الثاني ولا أحد يساعد الثاني، لكن الله عز وجل جعل هذا التفاوت حتى كل واحد من البشر يحتاج للثاني وبه تعمر الدنيا. قال ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني مسخر أو يستفيد منه، وما في أحد إلا مسخر للثاني، لا تقول كل أحد مسخر للثاني يخدم الثاني، حتى الملك يخدم رعيته ويسهر الليالي ويتعب ويخاف، كل هذا كل واحد مسخر للآخر. سبحان الله العظيم. فهذا من حكمة الله أنه جعلها درجات. فالله عز وجل الذي لم يغفل عن أمر الدنيا وتدبيره أيغفل عن مسألة الآخرة والدلالة عليه والهداية؟ أهم يقسمون رحمة ربك، احذر دائما أن تتدخل في هذا الأمر، لا تدخل بين الله وبين عباده ولا تحاول تقسم شيء ولا يكون في كونه إلا ما يريد، ولا يكون في كونه إلا ما يريد وما يختار جل وعلا. إذا أنت خلقت الكون لك أنت سوي اللي تبي، بس إذا ما خلقت التزم بالأدب. قال تعالى ورحمة ربك خير مما يجمعون. أرأيتم الآن الناس طبقات، ترى رحمة الله عز وجل بالهداية، رحمته بالإيمان، رحمته بالعلم النافع وبالعمل الصالح، والله والله خير مما يجمعون. كل ما يجمعون الآن من السلطان ومن المال ومن المناصب ومن كذا، رحمة الله ألذ وأهنى منها، لأن هذه الرحمة سعادة في الدنيا وفي الآخرة. ورحمة ربك خير مما يجمعون. أظن يكفي هذا، أكملنا نصف ساعة. نسأل الله عز وجل أن يثمننا برحمته، نسأل الله أن يدخلنا في رحمته، نسأل الله أن يدخلنا في رحمته، إنه هو العزيز وهو الغفور وهو الرحيم. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت، وأن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. نسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن هذا ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليه ولا جنات النعيم. نسأل الله أن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يعلمنا منه من معاني ما جهلنا، وأن يرزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيه عنا. نسأل الله لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأهلينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا رب العالمين. اللهم أحينا في سعادة وأمتنا في شهادة يا حي يا قيوم، اجعلنا من الصديقين والشهداء. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين ومن حزبك المفلحين. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.